سايبني كده تعبان في هواك، ريحني من اللي انا فيه. ده انا قلبي مشغول قوي بيك، ده انا قلبي مشغول.